خصمي وياه يتعب من الصعب هو صعب عليه يا ما شاء الله من الصعب هو صعب عليه يا ما شاء الله القادسية يلعب خصمي وياه يتعب القادسية يلعب الخصمي وياه يتعب من الصعب هو صعب أصعب الصعب هو صعب عليه يا ما شاء الله هتساويت هتساويت شعوديت هتساويت عليه يا ما شاء ذهب علينا غالي برق يرفرف عالي ذهب علينا غالي تكتيك وفنه عالي منصور بعونة الله تكتيك وفنه عالي منصور بعونة الله القادسية يلعب قولوا خصمي وياه يتعب القادسية يلعب وخصمي وياه يتعب من الصعب هو صعب عليه يا ما شاء الله كايد في الجد لا ما يحايد أصفر وأحمر كايد في الجد لا ما يحايد نلقاه في الشدايد مرعب مخيف والله نلقاه في الشدايد مرعب مخيف والله سلام سلام أصفر وأحمر كايد في الجد لا ما يحايد صعب عليه يا ما شاء الله من الصعب هو صعب عليه يا ما شاء الله هتساوي الله أبطاله محققين آماله، حيوا معي أبطاله محققين آماله، في القمة دوم الحالة، قولوا معي اسم الله خصمي ويا يتعب من الصعب هو صعب عليه يا ما شاء الله من الصعب هو صعب عليه.